أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه النهي عن الغضب. ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه مما يحمل عليه ويثيره في النفس، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب. النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب أي ما يدعوه إليه غضبه فالعبد منهي عن تعاطي الأسباب التي تنشئ الغضب في نفسه، ومنهي أيضا عن إنفاذ مقتضى الغضب بالبطش بمن غضب عليه. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس أما إذا غضب العبد لانتهاك حرمات الله فهذا من دلائل إيمانه وشرطه أن يكون غضبه فيه وفق المأذون به شرعا يعني مثلا إنسان مر برجل مسلم قد شرب الخمر فهو مخمور، فغضب من هذه الحال، لأن هذه حال شنيعة كبيرة من كبائر الذنوب. الآن غضبه مأذون به شرعا أم غير مأذون به؟ مأذون، لأنه الانتهاك حرمة عظيمة وهي شرب الخمر. فإذا قال: أنا أوريك فيه هذا، فقام وسلب ما معه من المال ثم أخرجه من السيارة وأبقاها على وضع التشغيل وأقفل أبوابها على المفتاح فيها، قال: خليه إذا صحى يبلش بها. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فشرط الغضب لله أن يكون وفق المأذون به شرعا.